مسألة الزواج، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة رجل يريد الزواج بأخرى ولا يريد أحد من محارمه ولا والده الحضور معه، مراعاة لأهل الأولى ولعدم رغبتهم في زواجه بأخرى. الأمر الأول إرادته الزواج من أخرى. هذه الإرادة قد يكون سببها هو العفة، وحقيقة أنا أقول كثير من الرجال حينما يذكر هذا السبب أقول له، يقول الأولى لا تعف، لا تكفي للعفة، فأقول له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فإذا كانت امرأة لا تكفيك أن تعف بها فلن تكفيك نساء الدنيا كلها، بل إن العفيف قد يعف من دون امرأة بعفة نفسه. وينبغي أن يوطن المرء نفسه على القناعة والرضا بما قسم الله له. أما فلان لا يعف من امرأته لأن امرأته سمينة وهو يريد النحيفة، لأن امرأته نحيفة وهو يريد السمينة، لأن امرأته طويلة وهو يريد القصيرة، قصيرة يريد الطويلة، بيضاء وهو يريد يعني فيها نوع سمرة، سمراء وهو يريد بيضاء، جميلة قبيحة وهو يريد جميلة، وليست شكل الممثلة الفلانية وهو لم يعرف إلا بشكل، وهكذا. هذه كلها خرافات شيطانية، ولم يعرف بهذه الطريقة لو تزوج نساء الدنيا كلها، وهذه الحقيقة كما سبق. قد يكون السبب معاقبة المرأة الأولى، المرأة الأولى غير مطيعة، هي دائما يقول لها إذا لم تصنعي كذا، إذا لم تصنعي كذا، إذا لم تتصنعي لي يعني تتجملي لي فسأتزوج عليك مثل هذا الأمر، لأي غرض من الأغراض التابعة لهذا الغرض وهي معاقبة المرأة. فهذا أيضا ليس بسبب صالح لأن يقدم به على الزواج بامرأة أخرى، لأن هذا السبب سبب مؤقت. فإذا ولم يشرع الزواج لمعاقبة الأولى أو لمعاقبة المرأة، فإذا أطاعت المرأة بعد أن يتزوج وصارت مطيعة جدا وتزينت فهل سيفكر في طلاق الأخرى، أو سيجد أن السبب الذي تزوج لأجله امرأة أخرى قد زال فيتضرر من هذا الزواج وإن لم ولم يشرع الزواج بمثل هذا السبب؟ قد يكون إرادته لكثرة الولد، فهذا هذه إرادة شرعية، إرادة للسنة، وهذا أيضا سبب شرعي. قد يكون لأمر خاص بالمرأة الأخرى، والأسباب الشرعية كثيرة لا نفصل فيها لأن هذا محله كتاب نصف الدين. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا، وقال: فضفر بيت الدين تربت يداك. الأمر الثاني حال أهله في أنهم لا يرغبون في زواجه هذا. نعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في تطليق المرأة قطع أباك. وجاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه يخبرها أن أمه تريد تأمره أن يطلق امرأته، فقال لا أمرك بطلاقها، ولكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. قال أبو الدرداء فاحفظه إن شئت أو ضيعه، يعني احفظ هذا الباب أو ضيعه. لكن الحقيقة هو في التفصيل لفهم هذين الحديثين وأمثلهما فهما جيدا. التفصيل الأول هو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة في المعروف، وقول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف. قد قال الله عز وجل في آيتين في وصية لقمان غيره وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. هل معنى هذا أنه إن جاهداك على ما دون الشرك أن تطيعهما؟ لا، لا يفهم ذلك عاقل ولا يفهم ذلك من يفهم لغة العرب أبدا. ولكن إن جاهداك على أي معصية كانت فلا تطعهما في المعصية، لأن الطاعة إنما هي في المعروف. وإنما ذكر الله عز وجل الشرك فقط لنزول الآية فيها وإشارة إلى أصل المعاصي وأكبر المعاصي، وليس تحديدا لهذه المعصية دون ما دونها. الأمر الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فتلك نصرتك إياه. فذلك التعديل لمعنى النصرة هو تعديل لكل المعاني. فمعنى البر، بر أباك، أطع أباك، أبوك كان عاصيا أو غير عاصي، أطع أميرك عاصيا أو غير عاصي، يعني تطيعه كيف في معصية أن لا تطيعه في المعصية، كيف تطيعه في المعصية، كيف تبره في المعصية ألا تطيعه فيها. فإنك إن أطعته في المعصية فذاك غاية العقوق، وهذا واضح. يعني لو أن أباك، وهذا كبر المسألة كما كبرت المسألة وإن جهدك على أن تشرك كبر المسألة، لو أطاع أمرك أبوك بالشرك، لو أمرك فهل هذا فهل طاعته في هذا بر أو عقوق؟ هذا غير العقوق. لو أمرك أبوك بأن تشتري له خمرا فعصيته فعققته فلم تطعه، هل إذا أطعته يصير غاية العقوق؟ لأن الأمور ليست بمبادئها وإنما الأمور بنهايتها. نهاية هذا الأمر ماذا؟ نهاية هذا الأمر أنك قد أهلكت نفسك وأهلكت أباك، فإذا هذا غاية العقوق. الأمر الثالث في هذه المسألة في أو البيان الثالث في هذا الأمر قول أحمد رحمه الله لما قال جاء هو رجل وقال يا أبا عبد الله أبي يأمرني بطلاق امرأتي. قال لا تطعه. قال كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أطع أباك. قال أحمد لو كان أبوك مثل عمر فأطعه. يعني لا يقصد هنا مثلية التامة، ولكن يقصد أن يكون أمر الوالد أمرا صحيحا لا عن هوى ولا عن ضلالة. فها هنا تشرع طاعة حينما يكون الأمر عن طاعة لله. وهذا الذي يجرنا إلى أصل المسألة، وهو أن الطاعة كما هي في المعروف الطاعة أصلها مفردة، الطاعة أصلها مفردة لله عز وجل وحده، ثم ما وافق طاعة الله أمرت بطاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه رسول الله. ما يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل. وكما قال الله عز وجل أطيع الله أطيع رسوله أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا طاعة أولي الأمر مشروطة بطاعة الله، فإن حدث نزاع ردت الطاعة إلى أصلها وهي طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يعمل مع أهله؟ يداريهم ويعمل بالسنة، يداريهم ولا يترك السنة. الأمر الثالث في هذه الحال أنه يرسل امرأة من أقاربه أو ثقة من نساء إخوانه في الله لتنظر حال المرأة في دينها، ولا بأس أيضا لتنظر حالها في الأمور التي لا بد منها، كما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لتخبر أمر عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما أو رضي الله عنهن عنهم جميعا، المرأة وعائشة والصديق، فقال لها شمي عرضها وانظري عرق بيها. الأمر الرابع يذهب، يعني هو كان محارمه من النساء لم يردن أن يذهبن معه، فيصعد عن هذا بإرسال امرأة من أقاربه ثقة من نساء إخوانه. طيب الأمر الرابع لا يريد والده الحضور معه، يذهب ومعه أحد كبار أسرته من العم أو الخال أو أحد كبارهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب يخطب خديجة رضي الله عنها ذهب معه عمه أبو طالب، ولا بأس بهذا العرف الطيب وله فوائد كثيرة في الدين والدنيا، فلا بأس به. فإن أبا والده ذهب معه أحد كبار أسرته أو أحد الكبار من أصحابه، شيخ معروف، رجل له قدره عند الناس، ولا شك أن هذا يبعث نوعا من الطمأنينة في نفس أصهاره. الأمر الخامس في حال البنت وأهلها لا ينبغي لهم الرفض لأن والده ومحارمه لم يأتوا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والاستخارة فصل وفيصل كما ينبغي أن يكون ذلك عند المرأة وأهلها. الأمر السادس في من يريد أن يتزوج بامرأة أخرى في مراعاة الإعلام، لأن هذا الكلام قد يثير ريبة في أنه لم يعلن الزواج مراعاة لأهل للمرأة الأولى لأن لا تعلم فتنكد عليه عيشته، وأيضا لأن لا يعلم أهلها فيحدث منهم ما يحدث من شجار ونزاع، وسيترتب على ذلك ترك الإعلان وترك العدل في القسم. وهذان الأمران مما لا ينبغي أن يكون. أما الإعلان فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فصل ما بين النكاح والسفاح الصوت بالدف، يعني الإعلان، ولكن لا يشترط إعلام المرأة الأولى ولا تشترط موافقتها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقد تقتضي الحكمة الكتمان عنها في أول الأمر اتقاء لشرها وكيدها وسعيها في إبطال الزواج، ولكن هذا لا ينافي الإعلان كما هو معلوم، فالإعلان قد يكون في المكان القريب من البيت الذي سيتزوج فيه الأخرى، والإعلان موجود في أهل الأخرى، والإعلان موجود في بعض أهله ولا يصل لأهلها ولا لها إعلان. الأمر الثاني العدل في القسم، فقد في أول القسم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 للبكر و3 للثيب، ثم بعد هذا ليلة وليلة، أو إذا لم يستطع يصير مثلا عدة ليال مثلا ليلتين وليلتين، 3 ليال و3 ليال على حسب الحال من قرب أو بعد الزوجة الأخرى. ولكن فينبغي العدل في القسم الأول ثم تتابع القسم بعد هذا، ويمكنه أن يصنع هذا بأي عذر من كذب مباح على الزوجة من صناع سفر أو نحو ذلك، هذا في الأول، وكذلك في الآخر، أو يتفق مع المرأة الأخرى على اتفاق مؤقت، وهو مسألة نهاريات ليست مسألة دائمة، هذه مسألة مذكورة في المصنف، أن يتزوجها ويتفق معها اتفاقا مؤقتا على أنه سيأتيها في النهار فقط، سيأتي إليها في النهار فقط دون الليل، حتى يستطيع تعديل المواعيد وترضى بذلك، أو يجعلها عدة ليالي مع الأولى ثم عدة ليالي مع الأخرى باصطناع سفر أو نحوه من الأمور، ثم ينبغي أن يعجل بالإخبار، والله المستعان. وعلى هامشي أو حاشية هذا الكلام، هذه مسألة تعرف بمسألة تعدد الزوجات، وهذا لفظ محدث لا أصل له أولا، وثانيا لا حد له في العدد، تعدد الزوجات إلى كم، والمسألة مفردة في تسجيل خاص، والله المستعان.